لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبطلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مدان مشبعان مثل بدل جائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وتذكروا أيها المؤمنون قبل الهجرة يوم كنتم في حلة وذلة تخافون المشركين وقد أحاطوا بكم وبسطوا عليكم الأذى والتعذيب والإساءة، فهيأ لكم المدينة مأوى يحميكم ومرجأ يمنعكم منهم ونصركم عليهم في بدر وغيرها، وهيأ لكم رزقا حلالا طيبا من الغنائم وسواها لتشكروا ربكم بطاعته وحسن عبادته ومتابعة رسوله واجتناب ما نهى عنه. فمن دعائم الشكر تذكروا ما مر من البؤس قبل النعم وتفكروا في الشدة التي سبقت الفرج ليصدر الشكر من القلب. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أيها المؤمنون لا تخونوا الله بنقض ميثاقه وترك أوامره وارتكاب معاصيه ونكث العهود والعقود التي قطعتموها على أنفسكم في العقائد والعبادات والمعاملات، ولا تخونوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج عن هديه والبعد عن سنته والوقوف مع أعدائه والتأديب على أتباعه، ولا تخونوا كل ما اؤتمنتم عليه من حقوق وواجبات وأسرار ومعاهدات وشروط ومعاقدات وأنتم تعلمون أن هذا الفعل حرام وأنتم متعمدون فعله. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وتيقنوا أن أموالكم وأولادكم ابتلاء من الله واختبار ليظهر منكم من يغلب طاعته ومراده على مراد نفسه في حبه لماله وأولاده، ويتبين من يقدم محبوبات الله على محبوباته من مال وولد، لأن الولد مجبنة فلحبه يترك الجهاد، مبخلة فلحبه يمسك المال، محزنة ففقده داعية إلى الحزن، والمال سبب لكثير من الفتن والمعاصي والكبر والخيلاء والعجب، وما عند الله من أجر ومثوبة في الآخرة مع نعيم المقيم في جنة النعيم خير من الأموال والأولاد، فلا تقدموها على طاعة الله ومرضاته ولا تضيعوا بسببها عبادته. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أيها المؤمنون إذا اتقيتم ربكم بفعل طاعته وترك معصيته أكرمكم بنور في قلوبكم تعرفون به الحق فتتبعونه وتعرفون الباطل فتجتنبونه وتميزون بين الخير والشر بنفاذ البصيرة وقوة الإدراك وبراعة التمييز، لأن الفاجر مظلم البصيرة أعمى القلب محجوب الفهم ليلين المخالفة على قلبه وسلاء المرض على نفسه، وبتقوى يمحو الله ما سلف من الذنوب ويتجاوز عما تقدم وزلت به قدم مما يوجب الندم ويستر الخطايا، لأنه جزيل العطايا ففضله عظيم وعطاؤه عميم ونواله جسيم. وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. وتذكر أيها الرسول يوم تأمر عليك أهل الضلالة من قريش يريدون حبسك أو قتلك أو إخراجك من وطنك، والحبس وراء القضبان والإخراج من الأوطان وإعدام الإنسان هذه الثلاث هي من أشد النكال وأفظع العذاب وأمر الأذى، فبها كاد كفار قريش الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بهذا يعقدون حبل المكر في الخفاء ويتآمرون في الظلماء، ولكن الله مبطل كيدهم محبط مكرهم، فهو خير من قبل فقهر ومن إذا حارب غلب فعدوه مخذول وخصمه هالك مدحور. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء نقول مثل هذا هذا إلا أساطير الأولين. وإذا قرأت يا محمد على المشركين آيات الله من كتابه قالوا سمعنا ما قرأت وعرفنا ما تلوت فما الجديد فيه وما العجيب فيما تلوت، هذا كلام الأولين وخرافات السابقين كذبا منهم وزورا، ويقولون نستطيع أن نقول مثله ونتكلم بما يشبهه فهو كلام عادي عتوا منهم وصدودا. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يميتنا بعذاب أليم. واذكر أيها النبي قول المشركين في دعائهم يا الله إن كان هذا القرآن الذي أتى به محمد وحيا منزلا من عندك فمن بحجارة من السماء تهلكنا، تقولون ذلك استهزاء واستدعابا وتحديا وتبجحا، ثم قالوا أوعدتنا بعذاب شديد من نوع آخر، وهذا قول المستخف بعقوبة الله الآمن من نكر الله المستهزئ بآيات الله، وقد جاءهم ما كانوا يوعدون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولم يكن الله ليهلكهم وأنت بين أظهرهم إكراما لك، فأنت سبب للأمان من عذاب الديان، والأمان الثاني استغفارهم وهو قولهم وهم يطوفون بالبيت غفرانك، فأما الأمان الأول وهو وجود الرسول صلى الله عليه وسلم فقد رفع عن كل مكذب بموته صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار، فمن أراد الأمن من غضب الجبار والبعد عن البوار والنجاة من عذاب النار وحسن المتاع في هذه الدار من صحة وذرية ومال وأمطار فعليه بالاستغفار.